لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد. لم تغن عنه رمز يوما خزائنه، والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا. أين الملوك التي كانت لعزتها من كل باب إليها وافد يفد؟ انظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن؟ إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. أقبل رجل يوما يريد عمر بن عبد العزيز، فقيل هو في المسجد لم يرجع إلى بيته بعد صلاة العشاء. فذهب الرجل إلى المسجد، وإذا المسجد قد فرغ من الناس، لكن عمر بن عبد العزيز لا يزال قائما يصلي. فجاء هذا الرجل وجلس وراءه ينتظر أن ينتهي من صلاته، وإذا عمر يقرأ: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، ويبكي ويردد: خافضة رافعة، خافضة رافعة. فلما انتهى من صلاته وأراد أن يخرج رأى الرجل، قال: منذ متى وأنت هنا؟ قال: منذ وقت، لكني أسألك بالله لما كنت تردد هذه الآية ولم تجزها إلى ما بعدها وتبكي؟ قال: اسمع يا فلان، إذا نفخ في الصور يوم القيامة ووقعت الواقعة ورآها الناس عيانا فلم يكن لوقعتها كاذبة، كل الملاحدة، كل المكذبين بالبعث، كل من يقول إنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع وبطون بين ذلك تشبع، كل المكذبين بالبعث، إذا قاموا من قبورهم وقامت عليهم الواقعة فليس لوقعتها كاذبة، كلهم يؤمنون أن القيامة حق. قال: فليس لوقعتها كاذبة. قال: عندها تخفض أقواما فلا يرفع بعد ذلك أبدا، وترفع أقواما فلا يخفض بعد ذلك أبدا. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ: أين المفر؟ كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بما قدمه قبل موته وما ترك من عمل صالح أو عمل سيء يلحقه بعد وفاته. كان السلف رحمهم الله تعالى يتذكرون دائما مثل هذا الموطن، وأنه لن ينفعهم إلا الإخلاص لله تعالى وإصلاح أعمالهم، وأن يموتوا وليس عندهم حقوق للناس أبدا، بل يموت ويلقى الله تعالى وهو سليم البطن من أعراضهم، سليم اليد من أموالهم، سليم اللسان من الوقيعة فيهم. وقال عليه الصلاة والسلام: من كانت عنده مظلمة لأخيه، إذا فلان صاحب البقالة يطلبك مالا، أو صاحب المدرسة ما سددته ماله، أو قسمتم التركة بينك وبين إخوانك ولا يزال لفلان 10,000 ولفلان 20,000 ولفلان كذا، من كان عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. سيقوم الناس بين يدي الله ثم يطالبه هذا بحقه والآخر بحقه، فلا يجد حقه، لا يجد مالا، ذهبت الأموال. قال عليه الصلاة والسلام: إنما هي الحسنات والسيئات. في رواية أن بعض الصحابة سأل، قال: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا، يعني بقي شيء يسير، وإن كان شيئا يسيرا؟ قال وإن كان قضيبا أو قال عودا من أراك، حتى لو كان مسواك أخذته بغير حقه ستسأل عنه يوم القيامة. مات أحد السلف وكان صالحا، فرآه بعض أصحابه بعد موته بسنة فسأله قال ما فعل الله بك؟ قال شدد علي لكن أدركتني رحمة الله. قال كيف؟ قال سئلت عن كل شيء حتى عن قشة أخذتها من حزمة تبن أسوي بها أسناني. يعني مر على حزمة تبن وأخذ منها قشة عود حتى ينظف يخلل به أسنانه، يقول فيسألني الله تعالى عنه لما أخذته بغير حقه. عبد الله بن المبارك دخل إلى مرو لطلب العلم، فانكسر قلمه وهو يكتب الحديث وراء الشيخ، فالتفت وأخذ قلما من الذي بجانبه وأكمل الكتابة، ثم وضعه معه مع كتبه وخرج من مرو. فلما سار نصف المسافة وأخرج كتبه لينظر فيها نظر إلى القلم وأنه حق لذلك الطالب، فلم يقل في نفسه هذا شيء يسير وهذا يعني هو غني عنه ومقداره يسير وماله قليل. رجع مرة أخرى إلى الدرس وقد مشي ليالي، رجع مرة أخرى وعد الطالب هذا القلم، قال هذا قلمك، أنا أعتذر أني أخذته معي بغير حق، ثم رجع إلى مكانه. وكانوا يحرصون على الإخلاص، لأن الإخلاص لله سبحانه وتعالى هو علامة القبول. وقد يرى الإنسان أحيانا ما يجعله ينتبه إلى مسألة الإخلاص. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أحوال من أخبار الأمم السابقة، فذكر أن امرأة عجوزا كانت تحمل جرة ماء على رأسها وقد مشت مسافة طويلة حتى وصلت إلى البئر حتى تأخذ هذا الماء، ثم عبأته في هذه الجرة وحملت الجرة معها لتروي أطفالا عطاشا في بيتها. فبينما هي تمشي مرت بشباب واقفين فتضاحكوا، فأقبل أحدهم وضرب بيده بين كتفيها فسقطت المرأة وسقطت الجرة وانكسرت وانسكب الماء. فالتفتت المرأة إليه قالت ستعلم يا غدر يا غادر، يا من تأتي تؤذيني بخفاء دون أن أستعد لاتقاء شرك، ستعلم يا غدر إذا وضع الله كرسيه للفصل بين العباد أي شيء يكون حالي وحالك، ستعلم يا غدر إذا وضع الله كرسيه للفصل بين العباد أي شيء يكون حالي وحالك. ثم قال صلى الله عليه وسلم لا قدست أمة، يعني لا طهرت، لا قدست أمة لا يأخذ ضعيفها من قويها حقه غير متعتع. كل من كان يظلم الناس والله العظيم ستوقف بين يدي الله يوم القيامة ويسألك، سيسألك عن الحصات التي رميت بها أحدا، إذا وقفت بين يدي الله وفصل القضاء سألك الله تعالى عن ذلك، سيسألك عن إخلاصك لله، سيسألك عن صدقك في أعمالك. ذكروا أن ملكا من الملوك كان يحب الفخر وكان يحب أن يذكر ويحمد ويشكر دائما، وإذا أراد أحد أن يتقرب إليه صنع قصيدة في مدحه ولو كذبا لأجل أن يكرمه ويقربه. فأمر ببناء مسجد وأمر ألا يوضع في هذا المسجد مال من متبرع إلا منه هو فقط، ووضع اسمه على لوحة بجانب هذا المسجد: هذا مسجد فلان بن فلان. والمسجد لم يبنى بعد، لا يزال في بنائه، لكن ليذكر ويشكر ويثنى عليه. فنام ليلة فرأى كأن ملكا نزل من السماء ثم مسح اسمه من على تلك اللوح وكتب اسم فلانة. فلما استيقظ في الصباح انزعج وأرسل من ينظر في ذلك اللوح، وإذا اسمه هو المكتوب، قال: هذه أضغاث وأحلام. فنام بعدها ليلة فرأى ملكا ينزل من السماء ويكتب الاسم نفسه فلانة، فعجب وأصبح وقال: أرسل من ينظر، ونظروا قالوا: هو اسمك الموجود. فرأى ذلك ليلة ثالثة، عندها أمر من عنده أن يبحثوا له عن هذا الاسم: فلانة بنت فلان، من هي؟ فقلبوا البلد ظهرا لبطن حتى أحضروها بين يديه، وإذا هي امرأة فقيرة. فقال لها: ما شأنك وشأن المسجد؟ ألم أمنع من أن يعطى في هذا المسجد درهم إلا مني؟ قالت: والله لا أجد درهما لأعطيه أولادي لأطعمهم، فكيف أستطيع أني أتبرع في المسجد؟ قال: فلماذا كان يمسح اسمي؟ ماذا قدمت أنت للمسجد؟ فقالت: والله ما صنعت شيئا سوى أني مررت يوما بالمسجد فجعلت أنظر إليه متعجبة من بنائه، فرأيت فرسا من التي تحمل اللبن على ظهرها مربوطة في شدة الحر، والماء في إناء بعيد عنها، الماء المخصص لشربها موجود في مكان لكن بعيد، والحبل المربوطة به يمنعها من أن تصل إلى الماء. قالت: فجئت ودفعت ذلك الإناء بيدي، قربته إلى هذه الفرس فشربت هذا الذي صنعته، ولم أدفع والله درهما واحدا ولا شيئا آخر. فقال لها هذا الملك: أنت صنعت هذا لله، فتقبله الله منك، وأنا بنيت هذا المسجد لغير الله فلم يتقبل الله مني. ثم أمر فمحي اسمه وسجل اسم هذه المرأة. الإخلاص لله تعالى شرط لقبول الأعمال. إذا قام الناس بين يدي الله وعرضت الأعمال، كل عمل لم يبتغى به وجه الله فلا يقبل. تقوم الساعة في يوم جمعة، النفخ في الصور، النفخة الثانية الذي تنشق بها السماء وتسير الجبال وتسجر البحار، يخسف القمر والشمس ويجمعان، هذا يكون النفخة الثانية، تكون في يوم الجمعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من خير أعمالكم، إن من خير أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أخرج من الجنة وفيه أهبط إلى الأرض، قال: وفيه تقوم الساعة، وفيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن أو قال مسلم يسأل الله من خيري الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله تعالى إياه. لكن أي جمعة لا ندري، ولذلك ما من يوم جمعة يمر إلا وعدد من الخلائق تخاف، من غير الجن والإنس، تخاف أن تقوم فيه الساعة، لكن لا نستطيع أن نحدد أي جمعة تكون، لكن قيام الساعة يكون في يوم جمعة. قال الله تعالى عن أحوال الناس في يوم القيامة: وإذا العشار عطلت. العشار هي الإبل النفيسة عند أهلها، التي يعشقها صاحبها، وربما غال في أثمانها وحرص عليها ربما أكثر مما يحرص على نفسه. وهذا مشاهد اليوم، بعض الإبل تباع بالملايين ويخصص لها أطباء وربما تكرم وتطعم أحسن مما يطعم أحيانا ناس من بني آدم. هذه الإبل التي يتفاخر بها أهلها، أو يتفاخر بالخيل، أو يتفاخر بكثرة البقر عنده، أو بكثرة الغنم، إذا بعث الناس يوم القيامة وبعثت معهم لا يلتفت أحد إليها، عطلت، لا يلتفت أحد إليها. وإذا الوحوش حشرت، حشرت مع الناس، فصارت الأسود والنمور والسباع والذئاب مع الناس، لكنها فزعة كفزعهم. وبين الله تعالى حال طفلة ظلمت في الحياة، فالله تعالى ينتصر لها يوم القيامة. وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، كانوا في الجاهلية إذا ولدت امرأة أحدهم، ولدت له بنتا، أخذ هذه البنت وهي تتلبط بين يديه، ثم حفر لها في الأرض وقذفها وأهال عليها التراب يئدها. وكانوا يتأففون من ولادة البنات ويزعمون أن ولادة البنات تجر عليهم عارا، أعوذ بالله. فجاء الإسلام فأكرم البنت، فأوصى النبي عليه الصلاة والسلام بها زوجها، فقال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بها ولدها، فسأله رجل قال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك ثم أمك ثم أمك. وأوصى النبي عليه الصلاة والسلام بها أباها، فقال عليه الصلاة والسلام من عال جاريتين حتى تبلغا، يعني من كفل وحفظ ابنتين له، من عال جاريتين حتى تبلغا كن له حجابا من النار، كن له حجابا من النار. فكان صلى الله عليه وآله وسلم يثني على من ربى بناته، وهو عليه الصلاة والسلام ربى فاطمة وربى زينب وربى رقية وربى أم كلثوم، وكان يكرمهن. فإذا أقبلت إليه فاطمة وهو جالس عليه الصلاة والسلام قام إليها واحتضنها وقال مرحبا بابنتي، ثم أجلسها صلى الله عليه وسلم في مكانه. كانوا في الجاهلية يئدون البنات، فإن كبرت البنت وسلمت من الموت في صغرها حرموها من الميراث، بل يرثها الولد مع ميراث أبيه. يعني إذا مات الرجل وعنده 3 نسوة و4، وكانوا في الجاهلية يتزوجون أكثر، فيأتي الولد ويرث البقرة والغنم والإبل التي تركها الأب، ويرث أيضا الزوجات. فقال الله تعالى لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، ما يجوز أن تدخلها في الإرث، بل هي ترث معك. ولذلك قال الله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين، وبين الله جل وعلا أن الأم ترث، وأن الأخت ترث، وأن البنت ترث. فأكرمها الله، لكن كانوا في الجاهلية يدفنونها. فيسأل الله تعالى من دفنها يوم القيامة، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، لماذا دفنتها، لماذا أزهقت روحها، هل هي اختارت أن تكون في الحياة، هل هي التي اختارت أن تخرج، أنت الذي وضعتها في رحم أمها. كما ذكروا أن رجلا أعرابيا كانت زوجته تلد البنات حتى ولدت له 6 بنات، فحملت، فلما جاءت ولادتها قال إن ولدت بنتا فارقتك، فولدت بنتا 7 ففارقها، لم يطلقها لكنه تركها. فأرسلت إليه تقول ما لأبي حمزة لا يأتينا، يظل في البيت الذي يلينا، غضبان ألا نلد البنين، والله ما ذاك في أيدينا، وإنما نحن لزارعين ننبت ما قد زرعوه فينا، وإنما نحن لزارعين ننبت ما قد بذروه فينا. تقول هذا ليس إلي،